ملخص كتاب سيكولوجية العنف وأثره على التنشئة الاجتماعية للأبناء من أخضر.com لمؤلفته نرمين حسين الصطالي. منذ بداية الخليقة وجد العنف، والدليل على ذلك أول جريمة قتل وعنف حدثت كانت بين ابني سيدنا آدم عليه السلام قابيل وهابيل. تشكل العنف في صور متعددة، منها القتل والتعذيب والتعنيف، سواء كان للمرأة أو الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات وغيرهم. وحين نراجع أغلب قصص المجرمين والقتلة نجد أن طفولتهم كانت معنفة في الغالب، وعانوا سوء المعاملة في الصغر من أحد الوالدين أو الأقارب، كما أن للعنف أشكالاً كثيرة سواء جسدية أو نفسية أو لفظية، وتختلف درجته كذلك. وفي كتابنا هذا تشير الكاتبة إلى ماهية العنف الأسري وأنواعه وأثره في تنشئة أطفالنا وكيفية علاجه. أولاً، مفهوم الأسرة. أول مأوى للإنسان، بل أول محضن له، هو أسرته. فأول ما يخرج الإنسان يكون بين والديه، وهما العالم بالنسبة له. لذا يأتي مفهوم الأسرة في المعنى اللغوي من كلمة الأسر، أي التقيد برابط سواء كان إجبارياً أو رغبة من الشخص. كما يرمز مصطلح الأسرة أو العائلة إلى المسؤولية التي يحملها الشخص، وهي بيئة صحية ونفسية لتلبية احتياجات الطفل، وهذا من مسؤولية الأم والأب بالاتفاق فيما بينهما، ومصدر الأمان والحماية للطفل. كما أن المنبع الأول عند الطفل كي تكسبه الثقة بالنفس والتقدير والشعور بأنه محبوب، فيعملون في البداية على رعايته وتوجيهه بأساليب مختلفة مليئة بالحب والحنان، وليس بالعنف أو الإهمال أو حتى الحماية الزائدة، حتى تتكون عند الطفل نفسية وعقلية متزنة. ويقول الأستاذ جميل عطية عن مفهوم الأسرة: إنها هي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ عن اقتران الرجل والمرأة الذي عقد بهدف المشاركة في بناء المجتمع، وأهم مكوناتها الزوج والزوجة والأطفال. فالأسرة مؤسسة لبناء الحضارة الإنسانية، كما أنها تحد من الانحراف في المجتمع للرجال والنساء. لذا تتعدد وظائف الأسرة إلى التالي: وظيفة بيولوجية، أي تحافظ على البشر من الانقراض من خلال إنجاب الأطفال في إطار يعترف به المجتمع والدين، ووظيفة جنسية، أي تحافظ على الأنساب وتحقق الدافع الجنسي في إطار ديني ومجتمعي، ووظيفة نفسية عاطفية، لأنها هي البيئة الأولى لتعليم الطفل الحب والكره، وتشبع الطفل من خلال مشاعر مختلفة مثل الحب والأمان، وتقوي العلاقة الاجتماعية والعاطفية فيما بينهم بالمودة والعاطفة، ووظيفة اقتصادية، حيث تتكون من تعاون اقتصادي فيما بينهم وممتلكات قد تكون جماعية أو فردية، ما يدعم رابط العلاقة فيما بين أفرادها، ووظيفة تربوية، حيث تصير هي المعلمة والمربية الأول والأساسية للطفل، ووظيفة دينية واجتماعية، حيث تغرس القيم الدينية والحدود المجتمعية والعادات والتقاليد في أبنائها، ووظيفة حماية للطفل، ووظيفة عقلية وثقافية، حيث تنمي قدرات الطفل العقلية والفكرية وتنقل إليه ثقافة البيئة من حوله. كما أن وحدة الأسرة تساعد على تكوين طفل متوازن ومستقر، وتضمن له الأمان النفسي والشعور بالانتماء. ثانياً، سيكولوجية العنف. ما مفهوم سيكولوجية العنف؟ نحن أمام مفهومين في مصطلح مركب واحد: الأول سيكولوجية، والثاني العنف. فسيكولوجيا هو مصطلح يعرفه علم النفس القديم أنه دراسة الظواهر العقلية معتمدة على الملاحظة والقياس والتقريب، وتنقسم تبعاً لمبادئ علم النفس السلوكي والتكوين، وأيضاً تبعاً لموضوعها مثل السيكولوجية العامة وسيكولوجية الحيوان، وتبعاً للمنهج مثل السيكولوجية النظرية والسيكولوجية التجريبية. وأما العنف فهو سلوك يسبب أذى للناس أو الأشياء، واستخدام القوة الجسدية أو القدرة أو السلطة بطريقة غير قانونية، إما بالفعل وإما بالتهديد، وهو أيضاً القسوة، ويسبب تمزقاً في الروابط الاجتماعية، وبخاصة لو كانت في العائلة، فيحدث خلل في التوازن الاجتماعي، كما يقول السيكولوجي نوربير سيلامي، إن العنف هو استخدام مفرط للقوة من خلال إنكار القانون وإنكار حق الفرد. ويعرف العنف أيضاً أنه سلوك متأصل في النفس البشرية، يتشكل بسبب عدم الكفاءة الذهنية، وقد يصل إلى مرحلة الانهيار العقلي أو الجنون، لأنه وسيلة لمواجهة مشكلة ما أو للعقاب أو التوبيخ نتيجة ارتكاب خطأ ما، أو قد يكون بسبب مشكلة فيزيولوجية عند الإنسان نتيجة قصور في الهرمونات أو الغدد أو تنشئة بيئية خاطئة، لكنه صورة غير مقبولة أخلاقياً أو اجتماعياً، وله أنواع متعددة، وتتبعه مظاهر متعددة مثل الاعتداء بالسب والضرب، أو يكون عنفاً مخفياً مثل العنف المعنوي والنفسي والقسوة. ومن أحدى صوره أيضاً النبذ الاجتماعي، سواء للفرد أو المجتمع، ويعتمد على السخرية والازدراء وزيادة الكراهية، ما يؤدي إلى عدم وجود عدالة واغتصاب الحقوق، وقد تلحق بهم أضرار جسدية ونفسية نتيجة للنزعة العدوانية والاستجابة للعنف. وهناك عدة نظريات تفسر أسباب العنف والعدوان، منها نظرية الإحباط والعدوان، أي بسبب الإحساس بالإحباط نتيجة الظلم الاجتماعي، ونظرية التحليل النفسي أثبتت أن هناك علاقة بين العنف الأبوي لأطفالهم والأذى الذي مر به الأبوان في صغرهما، ونظرية الضغوط، أي بسبب كثرة المطالب على الفرد ويجبر على تسريعها، ما يدفعه إلى العنف، ونظرية معرفية، أي عنف الوالدين تجاه أطفالهما بسبب نقص مهاراتهم الإدراكية، ونظرية تعاطف، تتغاضى عن عنف الوالدين أنهما لم يمارسا التعاطف بسبب عدم تخيلهما لمشاعر الآخرين وتقليدهم. ثالثاً، أنواع العنف. قدمت منظمة الصحة العالمية في عام 2000 أن العنف ينقسم إلى 3 أقسام رئيسة: العنف الذاتي، أي إيذاء النفس أو الانتحار، والعنف بين الأشخاص أو العنف الأسري، وأخيراً العنف الجماعي، أي بين أفراد جماعة ضد جماعة أخرى بهدف سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. وقد توصل الباحثون إلى عدة أشكال للعنف، منها ما هو مادي وما هو معنوي. أولاً العنف المادي، ويتعدد إلى العنف الجسدي، ويتمثل في الاعتداء الجسدي من خلال القوة البدنية، وليس شرطاً بدافع الأذى، بل من الممكن نتيجة لأساليب تربوية خاطئة. وحركات العنف الجسدي قد تصل إلى الموت، مثل الهز بعنف أو الركل أو الرفع إلى أعلى ثم تركه يسقط على الأرض، ويستخدمه الأهل أحياناً لعقاب الطفل. والعنف الاجتماعي، وهو حرمان الزوجة من حقوقها ومساحتها الشخصية في المجتمع. والعنف الجنسي، ومنه اغتصاب الطفل جسدياً والتحرش به والتجسس على الطفل عارياً أو إجباره على خلع ملابسه للاستمتاع وتشجيع الطفل على مشاهدة الإباحية. والعنف الصحي هو عدم احترام الحالة الصحية العامة والإنجابية للنساء وعمالة الأطفال القسرية، أي إجبار الأطفال على العمل، وقد تكون أعمالاً خطيرة، وهذا ضد القانون. ثانياً، العنف المعنوي، وينقسم إلى التالي: العنف النفسي هو كل ما يضر بالوظائف العقلية والعاطفية نتيجة لعدم القبول أو الإهانة أو التخويف أو الاستغلال، ومن أشكاله على الأطفال الإذلال والإهمال والتهديد بالتخلي عن الطفل وعدم مكافأة الطفل على أي سلوك جيد، والتقليل من الطفل وترهيبه، والإساءة اللفظية والحركية له، والعنف العاطفي أي جفاف المشاعر. والإهمال أنواع مثل الإهمال الجسدي والتربوي والعاطفي أو النفسي والرعاية الطبية. والعنف التعسفي أي حرمان الزوجة من الخروج والإنجاب وزيارة أهلها. والعنف اللفظي عن طريق التهديد، وهو أخطرها على الصحة العقلية سواء للزوجة أو للطفل، وأثره أسوأ من الاعتداء الجسدي. والعنف غير المباشر مع الزوجة عن طريق التخويف والإهانة والسب. والعنف المبني على المعاناة، أي نتيجة الإحباط أو الاكتئاب بسبب ظروف ما، وهو مؤقت ينتهي بنهاية الظروف. والعنف السياسي مثل إساءة الزوج لزوجته بلا هدف. رابعاً، العنف الأسري. العنف سلوك له دوافع ما، وإذا اتجهنا بشكل خاص إلى العنف الأسري فهو ليس مستحدثاً، بل له دوافع تراكمية قد تكون منذ الطفولة عند الشخص. واتفق الباحثون أن هناك دوافع مترابطة تؤدي إلى العنف ضد الأطفال، ومنها أسباب اجتماعية وثقافية وتربوية وبيئية ونفسية وبيولوجية واقتصادية. فالأسباب الاجتماعية مثل الجهل بالواقع الاجتماعي لدى الأسرة، ما يوقعها في أخطاء تربوية كارثية، وكذلك الجهل بالتربية السليمة. وأيضاً الثراء غير المشروع يزيد من العواقب مثل السرقة وانتشار الرذيلة، والتربية الأسرية وتتمثل في سوء التعامل بين الوالدين أو تعنيف الوالدين لأطفالهم كعقاب على أي شيء. وقد يعنف طفل عن آخر في الأسرة بغرض التمييز في المعاملة، وبالتالي تصبح معاملات الطفل مع من حوله عنيفة. والحرمان العاطفي عند الأطفال بسبب أعمال الوالدين الكثيرة أو التدليل الزائد، وحين يحرم الطفل من رغبة ما يشعر فوراً بالحرمان. والمشاكل العائلية مثل الطلاق أو الزيادة في عدد أفراد الأسرة أو سيادة الأب فقط وقهر الأم، أو مشاكل الأم العاملة أو إدمان أحد الأبوين، وحينها يصبح أحدهما مثالاً سيئاً لأطفاله فيقومون بتقليده. والعادات والتقاليد الخاطئة التي تنتشر في المجتمع بالسيادة الذكورية في الأسرة، أي أن رب الأسرة لا يتعامل إلا بالعقاب والعنف ويعطيه حق الهيمنة على الأنثى بالضرب والسب. وأيضاً الزواج المبكر دون وعي من الطرفين يسبب اضطرابات ومشاكل بينهما، ما ينعكس على أطفالهما بالسلب. وأما الأسباب الثقافية فتتمثل في الجهل بالتعامل مع الآخرين واحترامهم، وقلة ثقافة الزوج عن زوجته تخلق جواً من التوتر، ما يجعله ينفس غضبه في العنف معها أو مع أطفالهما. وكذلك قلة الوازع الديني داخل الأسرة أو في المجتمع يؤدي إلى ارتكاب المعاصي والأعمال غير الأخلاقية. والأسباب التربوية والبيئية، أي ترجع إلى التنشئة الأولى للعنيف، أي أنه تربى في وسط معتاد على العنف وعدم احترام المرأة، وتعرض هو نفسه للعنف في صغره. والأسباب النفسية، أي أن يكون الشخص مصاباً ببعض الأمراض العقلية. والأسباب الفيزيولوجية والبيولوجية. وأخيراً الأسباب الاقتصادية بسبب ضغط الفقر أو البطالة وعدم النضج العاطفي والزوجي للأزواج والتأثر بتوجيهات العنف من خلال الإعلام. خامساً، آثار العنف الأسري. الأسرة هي الملجأ الآمن لكل أفرادها، ووجود عامل العنف فيها يضعها تحت آثار كثيرة سلبية لها مخاطر كبيرة، منها آثار صحية وجسدية، فقد يتطور العنف ضد المرأة حتى يصل إلى تشوهات جسدية أو يصل إلى الموت، ويسبب عدة أمراض مثل ضغط الدم والسكري والإكزيما، والأطفال يسبب لهم سوء التغذية وفقدان مهارات الطفل وقدراته العقلية. وكذلك للعنف آثار نفسية قد تؤدي إلى فتور العلاقة بين الزوجين وتزعزع الثقة بينهما والحب، وتدهور الحالة العقلية عند المرأة المعنفة، وتصاب بعدة أمراض نفسية مثل الوساوس والاكتئاب والقلق، وهذا ينعكس على أطفالهما بالسلب ويقلل من قدراتهم العقلية والاجتماعية ويزيد من سلوكياتهم العدوانية، كما يزعزع القيم الأخلاقية عند الأطفال، كما أن له آثاراً اجتماعية حيث يؤدي إلى انهيار الأسرة وزيادة الكراهية، ويؤثر في قدرات الطفل في التواصل الاجتماعي والتعلم، كما يعلمه أن عقاب الآخرين على أخطائهم هو العنف، ويجعل سلوكياته الحركية واللفظية مضطربة وعدوانية، ويضع حواجز نفسية بين الأطفال والأبوين، قد يصل إلى حالات الطلاق أو وفاة الأم أو هروب الأطفال من والديهم إلى الإدمان أو الهروب من الدراسة، ما يدمر الأسرة والمجتمع، وله آثار اقتصادية وعراقيل للتنمية المجتمعية، حيث يقلل من فرص مشاركة المرأة بشكل تنموي في المجتمع، ويزيد من حالات الأطفال المضطربة والعائلات المفككة. وإضافة إلى ذلك، فإن العنف كما يؤثر في الأسرة ككل والمجتمع بشكل عام، فهو يؤثر في الفرد سلبياً، وينتج عنه فشل أكاديمي وعلمي للفرد، وتأخر عقلي وجسدي، واضطرابات نفسية تصل إلى حد الإدمان، سواء عقاقير أو مخدرات أو غيره، ونقص الوزن والسعي لجذب انتباه الآخرين، وصعوبة التواصل مع الآخرين، والرد بغضب وعنف، والتقلب المزاجي والانطواء، والإحساس بالوسواس القهري، وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر، وانعدام الثقة بالنفس والأمان. وبعض الأطفال الذين تعرضوا للعنف أو تعرض أحد أفراد أسرهم للعنف أصيبوا باضطراب ما بعد الصدمة وصعوبة في النوم والتركيز، ويتملكهم الشعور بالذنب والغضب. وختاماً، العنف مشكلة جذرية متعمقة في أساس المجتمع والدولة، لذا يجب أن تتوافر مجهودات مكثفة من الدولة والمجتمع معاً للقضاء عليه، وذلك من خلال تأسيس مرجعية رسمية في الدولة وتطوير في التشريعات السياسية للدولة حتى تحمي المجتمع والأسر من العنف، ويجب توفير جمعيات لتقديم المشورة الأسرية والنفسية للذين يقومون بالعنف، كما يجب نشر الوعي التربوي والأسري من خلال إنشاء برامج أسرية للتأهيل للزواج والتربية، وتوضيح أهمية العلاقة الطيبة بين الزوجين وتنشئة أطفالهما في بيئة صحية ونفسية جيدة، وتعزيز العقيدة الدينية، وضبط الوعي لدى المجتمع في تعامله مع حقوق المرأة والرجل، ونشر ثقافة الاحترام والتقدير للمرأة والطفل، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لتغيير التصورات الخاطئة عن الأسرة ومعاملة المرأة، والحد من نشر ثقافة العنف في الإعلام وغيره من خلال اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. فيجب أن يكون الرباط الوثيق في الأسرة هو المودة والرحمة.